بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في كتاب الاختيار في تعليل المختار، الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بكتاب السلم، واليوم نتابع مسائله. نعم. ولا يجوز السلم فيما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير، لأن البيع بها يجوز نسيئة، فلا حاجة إلى السلم فيهما. يعني الآن المسلم فيه، الأصل فيه أن يكون متعينا لأنه هو المبيع، لكن رخص في السلام وانتقلنا من التعيين المشروط في البيع إلى الوصف بالذمة المشروط في السلام. في البيع لابد أن يكون المبيع موجودا، ولابد أن يكون متعينا. يعني لو قال الإنسان لآخر بعتك كتابا، ما عين له إياه، لا بده يعين الكتاب. لماذا؟ لابد من تعيين المبيع. طيب في السلام أين المبيع؟ هو المسلم فيه، هو المؤجل. طب غير موجود؟ طيب قال نقول هنا لابد أن يكون في أصله قابلا للتعيين، أن تكون هذه المادة، هذه العين مما يقبل التعيين. وأما في السلام فينتقل من التعيين اللي كان هو أصل في البيع إلى الوصف بالذمة. يعني أنا أقول مثلا يعني القطعة الفلانية جنسها كذا، نوعها كذا، صفتها كذا، صار وصفها بالذمة قائم مقام التعيين في البيع. طيب إذا شيء لا يقبل التعيين شو بنقول؟ لا يصح أن يكون مسلما فيه. هلا يصح أن يكون رأس مال السلم بصح، أما أن يكون مسلما فيه لا يصح. ليه؟ مثل ما قال هناك بيع الدراهم والدنانير. لو أنني بعتك درهما معينا لا يلزم التعيين. ليه؟ لأن الدراهم هي أثمان، والأثمان تثبت أصلا في الذمة، ثم تفرغ الذمة بأداء يعني الشيء من هذا الجنس. أما لو أنا قلت لك بعت كتاب بهذا الدرهم، بعتك خذت الكتاب وأعطتك درهم آخر، جاز. إذا الدراهم لا تتعين بالتعيين، حتى لو عينتها لا تتعين. ليه؟ قال إنها أثمان. طيب هل يصح أن تكون مسلما فيه؟ إن أنا الآن مثلا لو بعتك مثلا 100 درهم ب 100 مد قمح بسلمك هون هلا، أنا شو عم سلمك هلا؟ القمح. طيب إذا القمح شو هو؟ رأس مال السلم. طيب أين المسلم فيه؟ قال هو الدراهم والدنانير. طيب وين هون؟ غير موجودين. طيب موصوفين بالذمة، أن أصلا الدراهم والدنانير هل تتعين بالتعيين في البيع؟ قال لا، أنه طالما تتعين بالتعيين لا يصح أن تكون مسلما فيه. سؤال هنا أيضا، وما لا يتعين بالتعيين؟ ولا يجوز السلم فيما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير. طب إذا ماذا نفعل؟ طب يا أخي لماذا جعلت أنت بالأصل هذا سلما؟ جعله بيعان والثمن مؤجل وانتهت المشكلة. يعني بدل ما تجعل القمح رأس مال السلم والدراهم المسلم فيه، اجعل القمح مبيعا والدراهم ثمنا وانتهت المشكلة. نعم. فبقول لك أنا بعتك 100 مد قمح بثمن هو 100 درهم تسلمك إياه بعد شهر، نفس النتيجة. لكن هون صار بيع بثمن مؤجل، وهنيك سلم لا يصح. نعم. وهل يجوز في التبر فيه روايتان؟ أن مد دراهم ودنانير في التبر، يعني الذهب أو الفضة غير المضروبين. هل الدرهم وفضة مضروبة، الدينار ذهب مضروب، أما التبر ذهب غير مضروب. ويجوز في الحلي لأنه يتعين، وفي الفلوس عندهما خلافا لمحمد. نعم وقد مر. إذا الفلوس لا يتعين بالتعيين، أما الفلوس هي في الأصل قطع معدنية اصطلح الناس على أن لها قيمة، وهذا للتسهيل في التعامل في الأشياء الخسيسة. أشياء رخيصة كثير صعب درهم الكسر شقف، فشو سوى بداله؟ قطع معدنية قائمة مقام أجزاء الدرهم. قال ولا يصح في المنقطع فيما ينقطع، يعني لا بد من تحقق وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين التسليم، بحيث إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه يشتري من السوق هذه البضاعة ويسلمها لمين؟ لصاحب رأس المال. يعني أنا الآن أسلمت إليك مثلا 100,000 ليرة سورية على أن تعطيني مثلا 1,000 كيلو من القمح أو 1,000 مد من القمح. طيب الآن يشترط يكون القمح موجود بالسوق. ليه؟ يعني إذا عجزت عن تسليم القمح أنت شو بتساوي؟ تشتري لي قمح من السوق وجيب لي. إذا شو قلنا؟ ويشترط أن لا يكون المسلم فيه منقطعا من الأسواق موجود من حين العقد إلى حين التسليم. بمعنى أنه لا بد من وجوده من وقت العقد إلى وقت المحل، لأن القدرة على التسليم إنما تكون بالقدرة على الاكتساب في المدة، وفي مدة انقطاعه لا يقدر على ذلك، وربما أفضى إلى العجز عن التسليم وقت المحل. وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها، والانقطاع أن لا يوجد في سوقه الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت. القمح في فلان ممول عنده بالبيت، ليس هذا المعتبر، وجوده في الأسواق التي يباع فيها هذه المادة. إذا الوجود إخواننا في البيوت هذا في حيز العدم، أما المراد بالوجود هو الوجود في الأسواق. ولا يجوز فيما لا يوجد في ذلك الإقليم كالرطب في خراسان وإن كان يوجد في غيره من الأقاليم، يعني قد يتعسر عليه استيراده من مكان آخر لأنه في معنى المنقطع. نعم. ولو حل السلم فلم يقبضه حتى انقطع، عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يبطل السلم. وقيل إن شاء انتظر وجوده وإن شاء أخذ رأس ماله، يعني كانت هذه المادة موجودة إلى حين التسليم، وأبصار التسليم حبينا سلمه ياهن البضاعة على صاحب البضاعة، قالك أجل لي هلا شوي، أجلناها فشو صار؟ انقطعت من الأسواق. إذا انقطاعها بعد حلول الأجل، مقبله بعد حلول الأجل، ما الحكم هنا؟ يبطل السلم. قال يبطل السلم عند أبي حنيفة، ويبقى لك يا صاحب المال أن تأخذ رأس مالك. إذا يعني بطل حقك في المسلم فيه ورجع حقك إلى المال الذي دفعته عند العقد. وقيل إن شاء انتظر وجوده وإن شاء أخذ رأس ماله كإباق العبد المبيع. كإباق العبد بعدما بيع، يعني المشتري الآن ماذا يفعل؟ أحد أمرين، هو حقه في العبد، طب العبد أبق، الآن أنت بين أمرين، إما أن تنتظر وإما أن تأخذ الثمن. كإباق العبد المبيع وتخمر العصير قبل القبض. أنا بعتك عصيرا، العصير جاز بيعه، بدي سلمك يا فتحنا أوف، لكن صار متخمر هذا، إذا المبيع صار يحرم علي أن أسلمك إياه. ليه؟ المسلم لا يملك الخمر ولا يتملكها، فإذا تسليم الخمر بالحال لا يجوز. فماذا يفعل المشتري هنا؟ قال ينتظر حتى يحصل له عصيرا آخر أو يأخذ الثمن. ليه؟ لأن العصير الذي اشتراه قد فسد لما تحول إلى مادة أخرى هي الخمر. قال: ولا في الجواهر لتفاوت آحادها تفاوتا فاحشا. نعم. حتى لو لم تتفاوت. اتفقنا أنه العدديات المتقاربة جاز فيها السلام كالبيض والجوز، وما لا وما كان متفاوتا المتقارب يجوز، والمتفاوت لا يجوز. فالجواهر إذا كانت مما يعني يتقارب جاز، وكان ما يتفاوت لا يجوز. نعم. حتى لو لم تتفاوت كصغار اللؤلؤ الذي يباع وزنا، قالوا يجوز لأنه وزني. نعم، وليس بعددي. يعني عادة الجواهر الصغيرة لا تباع بالوحدة، تباع إيش؟ بالوزن. قال: ولا في الحيوان ولحمه وأطرافه وجلوده، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السلم في الحيوان، لأنه مما يتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا باعتبار معانيه الباطنة. نوع اللحم يعني قوة اللحم، أما لم يكون شيء مشاهد أمامك أوضح بيكون الأمر. وذلك يوجب التفاوت في المالية فيؤدي إلى النزاع. وأما اللحم فمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: إذا سمى من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز. يعني لحم مثلا نوع كذا من الخروف، ومن الخروف له أجزاء من اللحم، لحم الإبط، لحم كذا، له مواضع، فكل لحمة لها ترتيب، لها قيمة ولها قوة معنوية على حسب المعنى. فإذا حدد موضع معين، أخي بدي أنا 50 كيلو من هذا الجزء من الخروف، أو 20 كيلو، أو ما شابه ذلك، في قول جاز. نعم، جاز لأنه وزني معلوم القدر والصفة فيجوز. وله أنه يتفاوت تفاوتا فاحشا بكبر العظم وصغره، فعلى هذا يجوز في منزوع العظم، وهي رواية الحسن، ويتفاوت بالسمن والهزال أيضا، فعلى هذا لا يجوز أصلا حتى لو شد العظام يعني، وهو رواية ابن شجاع. ولو استهلك لحما ضمنه بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله. إذا كان إنسان قلنا اللحم لا صح فيه السلم، طيب لو أن إنسان أتلف مال إنسان، لحم إنسان، عندك أنت لحم أخذتها أنا وأكلتها، كيف أضمنها لك بمثلها يعني وزنا؟ قال لا، بالقيمة. نعم، ضمنه بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله، ذكره في المنتقى، وقال في الجامع بالمثل، ويجوز استقراضه في الأصح. استقراض اللحم، أقرضني كيلو لحم، نعم، أو مثلا موضع معين من اللحم ويرد مثله. والفرق لأبي حنيفة أن القرض والضمان يجبان حالا، فتكون صفته معلومة ولا كذلك السلم. السلم مؤجل، وقد يغيب عنا اللحم الذي مثلا سميناه أو ما شابه ذلك. نعم. وأما أطرافه وجلوده فلأنها عددي متفاوت تفاوتا يؤدي إلى المنازعة. عندك جلد كبير وجلد صغير، كذلك الأطراف نعم تختلف الطول والسمن. والمراد بالأطراف الرؤوس والأكارع. نعم. أما الشحوم والألية فيجوز السلم فيها لأنها وزني معلوم القدر والصفة. قال: ويصح في السمك المالح وزنا لأنه لا ينقطع، وكذلك الطري الصغار في حينه. يعني إذا كان السلم قريب. نعم. وفي الكبار عن أبي حنيفة روايتان. إذا كان سمك طري. نعم، لكن يعني كبير، هذا يباع على تان يعني بالوحدة، وقد ينقطع هذا. روايتان: المختار الجواز، وهو قولهما لأن السمن والهزال غير معتبر فيه عادة. طالما جاز في الصغار جاز أيضا في الكبار. وقيل الخلاف في لحم الكبار أي منه. قال ولا يصح بمكيال بعينه لا يعرف مقداره. يعني لو في هان آن قلت لك أخي أنا بعتك 100 كيل من هذا الكيل عبارة عن وعاء أمامي بعينه، هذا الوعاء هذا بالذات تلي هذا كم مد؟ ما بعرف. هذا الوعاء أخي بعتك به 100 كيلة كل طريقة قبلته وأخذت منك هذا رأس المال، شو الحكم؟ قال لا يصح. طب ليه؟ هي وزن معلوم أو كيل معلوم. إنها طيب لو مضت الأيام وعند التسليم أردنا أن نستلم البضاعة شو بدنا نجيب؟ الوعاء الذي عيناه، والوعاء غير معروف القدر، فشو بالحالة هي أدى ذلك إلى الجهالة فيما لو فقد الوعاء. نعم، لذلك لابد أن يكون الكيل أيضا معلوما. هذا الوعاء معروف بسع 4 أمداد معروف أنه حتى لو ضع الوعاء المقدار معروف، لأنه ربما هلك المكيال قبل حلول الأجل فيعجز عن التسليم. نعم. وكذا ذراع بعينه، وكذا لو باعه شيئا مذروعا يباع بالذراع، بذراع بعينه. قال له أخي أنا بعتك 100 ذراع من ذراع هذا الشخص، ذراع مخصوص معين، طيب بالك الشخص هذا فقدنا أو مات، شلون نستلم بضاعة؟ بده يكون ذراع معلوم القدر مو معين بشخص. أو وزن حجر بعينه. تمام، أو وزن حجر بعينه. ولا بد أن يكون المكيال بالجرم هيك. أو وزن يجوز. وكذا ولا يصح بمكيال. نعم. وكذا ذراع بعينه. لا وكذا لأنه ولا يصح بمكيال. ولا يجوز. ولا يصح بمكيال بعينه لا يعرف مقداره. نعم. لأنه ربما هلك المكيال قبل حلول الأجل فيعجز عن التسليم. وكذا ذراع. لا ذراع. وكذا ذراع بعينه. يعني وكذا بيع ذراع حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. أو وزن حجر بعينه. الذراع مثل المتر يعني. إذا كان ذراع معلوم القدر ما في إشكال. أما ذراع بعينه يعني ذراع هذا الشخص. كم ذراع أدى 70 60 ما بنعرف. ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض وينبسط. كما ظريفة هي. هي. إنه أنا بعتك الآن مثلا بوعاء من مطاط قد ما عبينا بضل يتسع أكثر فمقداره غير منضبط، فالبائع يكتفي بالقليل والمشتري بده الكثير، والوعاء يساعد هذا وهذا. هو بالأصل الوعاء لماذا وضيع؟ ليرفع الخلاف هنا الطرفين. كالخشب والحديد ليكون معلوما فلا يؤدي إلى النزاع. نعم. أما ما ينقبض وينبسط كالجراب والزنبيل يزداد وينتقص فيؤدي إلى النزاع. يلا. قال ولا في طعام قرية بعينها. قال له بعتك أنا 100 مد قمح من هذه القرية لا يجوز. ليه؟ بركي هالقرية السينما ما أثمرت شيئا صافي عنا مشكلة. أما لو عين الثمرة بنسبتها إلى قرية معينة لبيان النوع قال له قمح حوراني قمح نووي من نوى لم يرد به أن قرية نوى بالذات، وأنه أراد به إيش مثلا إذا أن فول سوداني ما أظن من السودان بالذات، وإنما أظن أو فول مصري مثلا. وين ما زرع يسمى فول مصري هذا؟ لأنه قد لا يسلم طعامها إما بآفة أو لا تنبت شيئا. وكذا ثمرة نخلة بعينها، قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أذهب الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال صاحبه؟ وروي أنه عليه الصلاة والسلام أسلم إلى زيد بن سعنة في تمر، فقال: أسلم إلي في تمر نخلة بعينها. فقال عليه الصلاة والسلام: أسلم إلي ما ولا أسلم إلي ما. فقال: أسلم إلي في تمر نخلة بعينها. فقال عليه الصلاة والسلام: أما في تمر نخلة بعينها فلا. إذا هو الآن لا يأمر وإن يسأل مهيك أسلم إلي مهيك. أيوة، يعني هو اليهودي يقول للنبي. فقال: أسلم إلي في تمر نخلة بعينها. فقال عليه الصلاة والسلام: أما في تمر نخلة بعينها فلا. قال: ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة، لأنه إذا ذكر مع الجنس والنوع والصفة فالتفاوت بعده يسير غير معتبر، وهذا استحسان لحاجة الناس إليه. وهل يشترط الوزن في الحرير؟ الأصح اشتراطه، لأن التفاوت فيه من حيث الوزن معتبر. في حرير رقيق وثخين. وقيل: إن كان ذكر الطول والعرض والرقعة، إن كان إذا ذكر الطول والعرض والرقعة لا يتفاوت وزنه، لا حاجة إلى ذكر الوزن لعدم التفاوت. وإن كان يختلف وزنه فلا بد من ذكر الوزن، واختاره القدوري. وإذا أطلق الذراع فله الوسط، إلا أن يكون معتادا فله المعتاد. قال: وفي اللبن إذا عين اللبن، نعم، وفي اللبن إذا عين الملبن ملبن نعم إذا عين الملبن اللي بدي أنا لبنات معينة عدد 100، بدنا نعين القالب التي تصنع به هذه اللبنة حتى يعرف طولها وارتفاعها وعرضها. وفي اللبن إذا عين الملبن، في اللبن، قال: وفي اللبن إذا عين الملبن، لأنه عددي متقارب. طلع إذا قال له بصنع اللب عصر بدنا 100 بلوك على 20 أو على 10 قريب، لأنه عددي متقارب. إذا بين الملبن وكذلك الآجر، وكذلك الآجر. وعن أبي حنيفة: لو باع 100 آجرة من أتون، قال الموقد، لا يجوز للتفاوت في النضج. قال: ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض، لأنه مبيع. وقد بينا أن التصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز. يعني أنا إلي 100 قمح عندك، ستسلمني إياها بعد 6 أشهر، بيجي لعند الأخ بيعه يا هون بقد حقه دغري، هلأ شو الحكم؟ لا يجوز. نعم. وكذلك الشركة والتولية، لأنهما تصرف. ولا في رأس المال قبل القبض، لأنه يجب قبضه للحال لما بينا. فإذا تصرف فيه فات القبض فلا يجوز. فصل: وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا. نقف أخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.